بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كلام العلامة العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء في كتابه القواعد الصغرى في الكلام على اجتماع المصالح واجتماع المفاسد، ومر بنا أن المصالح إذا اجتمعت فإن كانت أخروية، فإن أمكن تحصيلها جميعا فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن تحصيلها جميعا ولم يتيسر ذلك نظرنا، فإن تساوت جميعها فالمكلف مخير بين تحصيل بعضها ما شاء منها، وإن تفاضلت وتفاوتت فإنه يقدم الأعلى ويفوت الأدنى. وأما إذا كانت المصالح من القسم المباح الدنيوي فهي على قسمين، إن كان فيما يتعلق بنفسه فالاختيار له، والاختيار اختيار تشهي، فلو اختار الأدنى لا حرج، لو اختار الأدنى والكفاءة والكفاية فلا حرج، وإن كان يختار لغيره كان يكون لي أمر أو أن يكون ناظرا على وقف أو على أموال يتامى أو مساكين أو ما أشبه ذلك، فإنه يختار الأصلح ويختار ما يناسب ويحفظ المال، حتى أن العز بن عبد السلام قال: ليس له أن يترك ولا شق ثمرة ولا زنة برة ولا مثقال ذرة، وإنما يحتاط ويأخذ بالأصلح. وعند اجتماع المفاسد فإن أمكن درؤها جميعا فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن درؤها جميعا فإن تساوت رتبها فتخير المكلف يرتكب هذه وهذه، لأنه لا بد له أن يرتكب بعضها، فإن تفاوتت فإنه يرتكب المفسدة الصغرى ويدرأ المفسدة الكبرى والعظمى، ومثل بذلك بأمثلة سبق الكلام عليها في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في اجتماع المصالح والمفاسد. الذي مر بنا أن يكون عندنا مصالح محضة أو مفاسد محضة، فما العمل إذا ازدحمت؟ فماذا نعمل؟ ولا يمكن تحصيل الكل، أما إن أمكن تحصيل المصالح جميعها أو درء المفاسد جميعها فهذا هو المتعين. طيب، عندنا في هذا الفصل إذا اجتمعت مصالح ومفاسد ولا بد له إما أن يحصل المصلحة ويرتكب مفسدة، وإما أن يفوت أن يدفع مفسدة كبرى بتفويت مصلحة صغرى، أو أن يحقق مصلحة عظمى بارتكاب مفسدة صغرى، فحينئذ إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فما العمل؟ قال رحمه الله تعالى: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك. يعني إذا أمكننا أن ندفع المفاسد ونحصل المصالح فقط هذا هو المطلوب، أن نحصل المصالح وأن ندفع المفاسد. قال: وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها. يعني إذا تعذر فحينئذ لا بد لنا من شيء من هذا. قال: فإن ترجحت المصالح على المفاسد، يعني أن المصالح عظيمة والمفاسد قليلة وضعيفة، حينئذ نرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة العظمى، نرتكب مفسدة صغرى لنحقق مصلحة عظمى وكبرى، فهذا هو الذي ينبغي ويتعين. طيب، قال: وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد لأنها أقل وأدنى، وإن رجحت المفاسد يعني كانت المفاسد أعظم من المصالح دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح، لأننا حينئذ سندفع مصلحة عظمى ولو على حساب تفويت مصلحة صغرى. قال وقد تنشأ المصلحة عن المفسدة والمفسدة عن المصلحة وقد تنشأ المفسدة عن المفسدة والمصلحة عن المصلحة وقد تقترن المصلحة بالمفسدة ولا تنشأ إحداهما عن الأخرى. قال وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بني على كل واحدة منها حكمها. إذا ظهرت المصلحة أو المفسدة في شيء نبني على المصلحة حكم على المفسدة حكم، فحكم المصلحة أن تحصل وأنها تجتذب والمفسدة تدفع وتجتنب، تلك نجتذبها وتلك نجتنبها. قال وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بني على كل واحدة منهما حكمها، وإن جهلنا استدل عليها بما يرشد إليها. أن ننظر في الآثار والثمار، ما الذي يترتب على هذا؟ الآن هناك أشياء مفاسدها ظاهرة وأشياء مصالحها ظاهرة وأقوال وأعمال لا ندري أهي مصلحة أو مفسدة، فننظر في كل قول وعمل ما الذي يترتب عليه، ما هي آثاره، ما هي ثماره. ولذلك أحيانا بعض الناس يأتي ويقول أنا الآن اختلط علي الأمر، هناك ناس في الساحة كلهم يقولون هم على الكتاب والسنة، وكل واحد يقول لك تعال عندي والثاني على باطل. أما إن كان هناك حزبية ومصالح وفتن وغيرها اجتنب هؤلاء جميعا. من دعاك إلى حزبية أو بدعة أو فتنة أو دعاك إلى شر وبلاء ابتعد عنه. لكن من قال لك كتاب وسنة وأنا وأنت عبيد لله وأتباع لرسول الله لا بيني وبينك مصلحة لا حزبية ولا جمعية ولا مال ولا غير ذلك، بيني وبينك دين وعبادة الله عز وجل، عليها نحيا وعليها نموت، لا أربطك بنفسي ولا أربطك بغيري ولا أربطك ببطاقة ولا بيمين ولا بغيرها، الرابط بيننا عقيدة وآية وحديث كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل هناك من يدعو أيضا على إلى هذا وأنا اختلط عليه الأمر، انظر في الأثر، انظر في آثار هؤلاء وآثار هؤلاء، بآثارهم تعرفونهم، بآثارهم وثمارهم تعرفونهم. إذا اختلط على الإنسان الكلام انظر في الأثر، انظر في الاستقامة، استقامة هذا أين هو في الجمع والجماعات، أين هو في الصلوات الخمس، أين هو في باب الحلال وباب الحرام والأمور الظاهرة، مسألة القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هو المطلع على عباده. لكن ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وكما قيل من تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. قال وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بني على كل واحدة منهما حكمها، وإن جهلنا استدل عليهما بما يرشد إليهما. وإذا توهمنا المصلحة المجردة عن المفسدة الخالصة أو الراجحة احتطنا لتحصيلها، وإن توهمنا المفسدة المجردة عن المصلحة الخالصة أو الراجحة احتطنا لدفعها، ولا فرق بين مصالح الدنيا والآخرة في ذلك. قال وأسباب مصالح الآخرة قال وأسباب مصالح الآخرة العرفان والطاعة والإيمان، وأسباب مفاسدهما الكفر والفسوق والعصيان. من أهل العلم يقول وإن شئت قل إن أسباب مصالح الآخرة امتثال الأوامر والنواهي، وأسباب مفاسد الآخرة ارتكاب ترك الأوامر وارتكاب النواهي، يعني العكس. أسباب مصالح الآخرة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأسباب مفاسد الآخرة اجتناب الأوامر وارتكاب النواهي. فلا شك أن المصالح الآخرة تتعلق بالطاعات والإيمان والبر والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله عز وجل يقول حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: والاحتياط للأسباب والوسائل كالاحتياط للمسببات والمقاصد. يعني الإنسان يحتاط في الوسيلة، لا بد أن تكون شرعية، لا بد أن تكون مفضية إلى خير. ما يكون تلك الوسيلة أعظم ضررا من تلك الغاية، فالوسائل لأحكام المقاصد. قال: والاحتياط للأسباب والوسائل كالاحتياط للمسببات والمقاصد، ومصالح الدنيا لذات المباحات ونفعها. يعني يقول: ما هي مصالح الدنيا؟ قال: هي لذة المباح ونفعه، شيء ملبس، مطعم، مشرب، لذته ونفعه، هذه مصلحتها. الأمور الدنيوية ما هي مصالحها؟ مصالحها في أثرها، في ثمارها، في لذاتها، في منافعها. قال: ولا ننافس لأنفسنا إلا في مصالح الآخرة، وننافس في مصالح الدارين في حق كل من لنا عليه ولاية. قال: بالنسبة لأنفسنا ينبغي أن ننافس وأن نسارع وأن نسابق في مصالح الآخرة، ننظر في من هو أعلى منا ونسارع ونسابق. وأما في أمر الدنيا فالأمر سهل، ما تيسر منها. قال: وأما إذا كان النظر لغيرنا، أنت وكيل أو أنت ناظر على وقف أو ناظر على مال يتيم أو وصي على قصار أو ناظر وقيم على مال سفيه أو مجنون أو ولي أمر أو تحت يدك أوقاف وأموال عامة، تنظر في الأصلح، ما تنظر فيما يناسبك أنت، تنظر في مصلحة هذا الذي أنت ناظر عليه، تنظر في الأصلح والأفضل. قد مر بنا أنه قال: لا ينبغي أن تفرط لا في شق تمرة ولا في مثقال ذرة ولا في حبة برة. ما تفرط إذا كنت ناظر على الشيء للغير. قال: وإن كنا وننافس في مصالح الدارين أي الدنيا والآخرة في حق من لنا عليه ولاية، ليحظى بمصالح دنيا ونحظى بمصالح أخرانا، أي بقيامنا بمصالحه على الوجه الأكمل، فنحن بذلك مأجورون، وهو أيضا نحفظ له حقه كاملا موفورا، ونحفظ ما ولينا عليه كاملا موفورا، لا نفرط بشيء منه. طيب